فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة وأن يكون على طهارة؟ لا، مثل سجود التلاوة والشكر ما يشترط استقبال القبلة، لأن الصحيح أنهما ليس لهما أحكام الصلاة. نعم.